كالسواد القائم بالجسم، فإن للسواد هوية. خذوا بالكم من الكلام، مش ما هي، ما قطع له ما هي، هوية ممتازة عن هوية الجسم بحسب الخارجي. ده الوحد وده الوحد، بدليل ان الجسم ما بيبقاش اسود وبعدين اسود، ما بيكونش احمر وبعدين اصبغه بالاحمر. فلا شك ان الحضرة حاجة قامت امام عيوننا بالجسم، لازم يكون احمر. فلكل منهما هوية ممتازة في الخارج حسب الخارج. وقد قامت الاولى اللي هي اللونية معينة بالجسم، بالتاني اللي هو الجسم ماشي. وما ذكره من أن يا شيخ محمد ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، وأنه ليس لهما الوجود والماهية، هويتان لهما، هيتان نعم، ليس لهما هويتان متمايزتان. ما ذكره اللي هو بين أو الحسن الشيخ يجي يقول وما ذكره أي شيخنا أبو الحسن من أن ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، الجسم الموجود متحد مختلفان مفهوما متحدان ما صدق في أي شيء موجود برا، أيا كان العمود، الفراش، المكتب، البني آدم، أي حاجة. ويصدق عليه إنه جسم وإنه موجود، لكن ما تقدرش تفك الوجود من الجسم الخارجي ده، هو حاجة واحدة. كما يمكنك أنك تفك اللون من تغير، مسألة بسيطة، هرجعه للون الأصلي هو البياض وأشيل الخضرة والسواد وكله. لو في علم يقول لك البياض ده مش لون، ده الأصل، فهمني؟ ما فيش لون خالص، لكن في جسم ولسه موجود بره اهو. بس مفهوم اللونية غير مفرد، اللونية لابد أن يكون ملونا، اللونية مطلقا. إذا كنت أنت بتعتبر البياض لون لابد منه، لكن عندي اللي بيقول إن في أساس زي إيه؟ ربنا بيقول وآية لهم الليل نسلخ النهار، في النهار ينشأ ترجع العالم لأصله إنه جسم مظلم. فهمت بقى؟ في فرق بين الأصل وبين اللونية. إنما إذا اعتبرت البياض لون يبقى لابد من لون أيا كان، لون مطلق بس. إنما الجسم لابد له من عرض، يعني واحد من الأعراض التي لابد أن تقوم به. لكن أدي الجسم وما أنتش واقف، عرض القعود هو لازم تكون واقف، تفهم؟ مش لا يخلو عن عرض، يعني عن كل عرض، لا، عن عرض ما مما يقبل الاتصاف به، صح. لكن الكلام هنا ان ما فيش بره هويتان متميزتان، في جوه ماهيتان متميزه، ولا خلاف على هذا، انما كان الخلاف على اللي بره في الوجود العيني الخارجي. وما ذكره اي ابو الحسن من أن ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، هو الحق يعني. حلل انت بره وبين للفرق بين الوجود كما تستطيع أن تحلل عقليا مفهوم الوجود التحقق والثبوت، ومفهوم الجسم حاجة تانية، ما يضم جوهر وعرض ومش عارف فيه كده. فهو نوع من أنواع الموجود، صح؟ نعم.

أريد أن أقول إذا كان نقيضا مساويا لا هو عدم التغاير هو الوحدة حاجة واتحاد ما صدق حاجة لأنه ممكن الشيئين يتحدا ما صدق واخد بالك وممكن يتنافيا معنا ولا يتحدان ما صدق أيوة نعم. من قلت للأخ أنت بنتش قائمه أنت هو لازم يعني مدام لابد من عرض لازم يكون القيام فهم متباينان لكن مش متصادقان ضدان في حالة الجلوس مش متصادقان لكن مختلفان معا وحقيقة الخارجية مش هي بالضبط فبيقول لشيخه وفيه بحث انتم معانا هناك وفيه بحث لان ما ذكره اي ابو الحسن يدل على ان الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج قصارى عدم التمايز او انتفاء مش التغاير لكن اهلا وسهلا السؤال هنا ليس يعني البحث هنا ليس جاريا على قول لا ارفع صوتك البحث الذي ذكره ايجي ليس عائدا على كلام الاشعري انما عائدا على قول تقول البحث ليس عائدا على كلام الاشعري ولكن على كلام الايجي عرض الايجي لدليل ابي الحسن وهم حاجه واحده هو ليجي كان بيعمل ايه ابو الحسن مش موجود معانا الممثل الشخصي لابو الحسن ليجي كده والشيخ الطالب قال ينصب قال الاشعري هو اللي بيعب الشيخ اللي يجي بيقول ما ذكرتموه من ادله انما يفيد تغير المفاهيم ونحن في مقام تغير الزوات وأبو الحسن بل كل عاقل كما ادعى لم يقل بعدم اختلاف المفاهيم إنما المقام وفي اختلاف الزوات ولم تقيم عليه دليل لأنه ببساطة لو قلت باختلاف الزوات يجي تعدد الوجودات مدام ذات يبقى معناه أنه حقيقة خارجية أليس كذلك؟ الذات والثبوت والوجود والتحقق والحصول عند أهل السنة سواء كله بمعنى واحد الذي خالف بينهما المعتزل وخصوصا البهشمية القائلة بالحال صح ولا مش صح بس فلو قلتم بتغير الزوات يبقى يجي تعدد الوجودات ووجود الشيء قبل وجود وإن الوجود حقيقة خارجية ويقوم بالجسم زي ما السواد يقوم به يمشي فالاعتراض هو على كلام عرض الإيجي وكانوا يعترض على نفسه لدليل أبي الحسن مش هو اللي قال كده وهو مغزى كلام أبي الحسن وفحوى دليله من اللي جاب الفحوى بس هو سنص الكلام ده عن الميز الفعلي يتوجه للاثنين يتوجه اولا للايجي ويتوجه لابي الحسن لانه يعبر عن رايه وينسبه اليه وهو فحوى وهو مغزى كلام ابي الحسن وفحوى دليله يروح لابي الحسن ولا لا بطريق غير مباشر عن طريق الإيجي بس زي ما قلت لك هو الممثل الشخصي بس أصل ده اللي أنت عايزه أقوى لأن معناه أن الإيجي بيعترض على نفسه في فهمه لأبي الحسن الشريف معترض على قول الإيجي الشريف معترض على قول الإيجي فيه بحث يعني فيه الضمير ده لكلام اللي يجي مظبوط ولي أبي الحسن بطريق. بس هو فيما يستلزم على كل ميجو ليس على كل ميجو بالتأكيد من الطريق غير المباشر هو اعتراض على أبو الحسن لازم، لأن الإيجي بيتكلم عن مين؟ مش عن دليل أبي الحسن. ومغزى وفحوى دليله الضمير هنا لمين؟ أبو الحسن. فقطعا هو اعتراض عليهما عليهما، لكن يرد أولا على نفسه. القطع سهل يا مولانا، والقطع سهل إن شاء الله. لا، المسألة في قريب، الأمر في ذلك هين. أيا كان الاعتراض يعني ما قلته صحيح، ولكن الأمر فيه قريب، لأن الاعتراض وارد عليهما. قلنا كلمة فيه بحث أحد عبارات الاعتراض. يا ريت حديث يا شيخ، يا شيخ خالد سجل هذا. لأصل ده ممكن يكون فن على أحيان، وهو عبارات القوم في التعبير عن مقاصده. واللي بيقرأ الكتب القديمة لو ياخد باله من حاجات به فإنه يريحه كثيرا. وفيه بحث، لأن ما ذكره يدل على أن الوجود والموجود، وما ذكره دي تروح لمين؟ لنفسه. لو كان بيتكلم عن نفسه مش يقول ما ذكرته. انت معي ولا لا؟ يبقى هو بيقصد أبو الحسن. اسمع بقى، في مرة الشيخ الشعراوي كان بيدرس في طنطا، وطلع واحد من تلاميذه قعد يناكف فيه، مثال يعني، اسمه يوسف القرضاوي، دي حقيقة. فقال له اسمع يا يوسف، لئن كنت ريحا فقد واجهت إعصارا. حكى لذلك بعض زملاء الشيخ. والشيخ يوسف كتبها في كتابه. لئن كنت ريحا فقد واجهت. لو كان بيتكلم عن نفسه كان يقول ما ذكرته، انما هو فعلا بيقصد ابو الحسن. ما ذكره يعني ابو الحسن يدل على ان الوجود والموجود لا يتمايزان، بس احنا عايزين نوصل لاكثر من كده، وهو انهما حقيقه واحده يصدقان على ما صدق واحد، مش فقط يتمايزان، لانه ممكن ده مقام وده مقام. ما ذكره يدل على أن الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج كتمايز السواد والأسود، الشيء الأسود والأسود، إلا أن هذا لا يستلزم أن تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود، وهو مدعى أبي الحسن، لأن رأي العينية مذهبه هو العينية، ومذهب غيره التغاير. والعينية في ايه؟ في الزوال، لانه لا خلاف على التغاير في المعنى والمفهوم، انما العينية الوحدة في الخارج يعني وحدة المصدقية، وما وصلت لهاش بالكامل يعني، هذه وجه الضعف. لا، انتم معانا هنا السادة اللي موجودين هناك او السيدات، كتمايز السواد والاسود صحيح هما متمايزان او غير متمايزين في الخارج، يعني نفينا التمايز، وده خطوة نحو العينية، الا ان هذا الكلام اللي انت وصلت له لا يستلزم يعني بالضرورة في كل الاحوال، ممكن يكون متغيرين مش متصادقين حاليا، انما قلت لك له القعود والبني ادم، لكن الوقوف حاجه ثانيه مش متحقق الان فينا كلنا، فما صدق مش واحد، وان كان هناك تغاير خارجي. ماشي. فعايز اقوله كده، اللي انت وصلت له مش هو بالضبط اللي انت تقصد الوصول اليه، فقد اثبتت انتفاء التغاير ولم تؤكد وحدة المصدر. هذه البحث. فإنما ذكره أي أبو الحسن يدل على أن الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج، إذ هو يقول بالعينية كتمايز السواد والأسود، إلا أن هذا لا يستلزم أن تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود كالسواد مثلا، حتى يكون ما صدق عليه أحدهم شهادة موت هو عينه، ولا يكون هو عين، إذا عملت الضمير ضمير فصل، هو عين ما صدق عليه الآخر. ليه؟ لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز بأن لا يكون للوجود هوية. ما هو قلبهم أن يكون أمرين واحد له يوتني ملوش، هم مختلفين مفهوم في تمايز، لكن هل هما متميزان كحقيقة خارجية لكل منهما؟ فيهم واحد قالوا معنا بس ملوش حقيقة خارجية معنا. إنما إمتى يكون اللي انت عايز تصله تمام؟ إنهم مختلفين وتصادق أو لابد أن يتصادق على شيء واحد، ماشي؟ لأن التعين هو كده. مش انت دعواك ان الوجود والماهية ليس امرين، هما شيء واحد بره في الواقع خارج الأذهان، ولكن كلما بلغته هو انتفاء الوحدة، ثبوت التغاير، ماشي. وقد يكون متغايرا شكرا وليس متصادقا. شوف يا سيدي، لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز اللي هو عدم يعني ثبوت التغاير وانتفاء الوحدة ليس بالتصادق بأن لا يكون للوجود هوية خارجية، لكونه أهو زي ما الفلاسفة بيقول، والفلاسفة رأيهم إن الوجود ليس حقيقة خارجية. أبو الحسن بيقول بالتعاين، يعني الجسم الخارجي هو شاهد على حاجتين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الهام، صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.